أكبر الله أكبر لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والقائل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله. يا رب، اما والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ واهوال جسام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة. نشهد أنه أدى الأمانة بأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وهدى من الضلالة، وتركنا على المحجة البيضاء والواضحة الغراء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا مفتون ضال. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. آمين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، ونحن يعني نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفاء كما أكرر لا يكون بيوم واحد، وإنما في كل يوم من أيام العام بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطوى الثنيا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، عندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإن ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. أيها الإخوة الأكارم، ما أحرانا أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحرانا أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأنا أستحلفكم بالله أيها الإخوة الأكارم أن نفتح للكلام قلوبنا قبل آذاننا، ونضع نصب أعيننا أن نطبق ما نسمع قدر استطاعتنا، حتى لا ينطبق على تنطبق علينا الآية الكريمة: ولو كان جائزا لنغنت مجازيا. الآية الثانية من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تعالوا وقفات مع سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، مع بنيه، مع زوجته، مع أبنائه، بناته، أحفاده. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: والله لن يغزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا وفاءه لهذه السيدة العظيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنه تأتيه معه فيقدم لها الطعام ويجتهد في ذلك، فتقول له أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق: لا تغدر يديك يا رسول الله. فيقول: إنها كانت تأتينا على أيام خديجة. والوفاء بالعهد من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ضيف خديجة رضي الله تعالى عنها، والصديقة بنت الصديق تقول: ما غرت من أحد كما غرت من السيدة خديجة وما رأيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يذكرها بكل خير صلى الله عليه وسلم. والذين في هذه الأيام يعدلون يتزوجون زوجة ثانية، وهذا لا بأس به، لكن العدل. وإذا سألته قل: نقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون كلمة حق يراد بها باطل. إنه: وأين أنت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن من تزوج اثنتين لابد أن يعدل بينهما، وإلا بعث يوم القيامة وشقه مائل. اليوم إلا من رحم ربنا تجد من يتزوج الثانية ينسى الأولى، يمسحها بممحاة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن هناك نماذج يعني ترضي الله ورسوله، والله نماذج مشرفة. والتعدد أيها الإخوة الأكارم حل لمشكلة العنوسة. الإعلام الذي صوره وشوه صورته وجعل المرأة ترضى تعلم أن زوجها يمشي على خطأ وتتيقن من ذلك وهي راضية بأنه في آخر الليل سيعود إليها، أما أن يتزوج بالثانية فكأنها كفر والعياذ بالله. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع نسوته، أينا تحب أكثر؟ أينا تحب أكثر؟ فيقول: أجيبكم غدا، أقولكم بكرة إن شاء الله. فيطوف على زوجاته واحدة واحدة، فيعطي كل واحدة دينارا ويطلب منها أن تكتب الأمر. ثم حين حان موعد الإعلان عن النتيجة يقول: أحب صاحبة الدينار صلى الله عليه وسلم. لم يجرح مشاعر أحد، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاية الآن يقول لك: أمشي بكنس ولا مشيش بجواز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الأكارم، أين نحن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحد الإخوة المعتدين بارك الله له تزوج أربعا، ويعشنا الجميع في خير وسعة رزق. يقول: زرت أحد الإخوة الفضلاء وهو يعتلي المنبر وزوجته تلتزم بالسنة، فمكثت عنده ساعة كاملة فلم يقدم لي شيئا. فقلت له: يا أخي، إني عندك منذ ساعة ولم تحييني بأي تحية. فنكس وجهه في الأرض وقال: إن امرأتي أقسمت ألا تقدم لك شيئا. فقال: وما قولك أنت؟ قال: أريد أن أربي العيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العدل أيها الإخوة الأكارم، إن من النماذج الكريمة رجل يذهب إلى مجمع للتسوق فيشتري لزوجتيه مثلا أخرى تماما، فيضع البائع كيسا أحمر وكيسا أسود، فأقول له: إما أن يكون كلا الكيسين بلون واحد الأحمر أو الأسود، وهو يرعى الله سبحانه وتعالى في هذا. انظروا إلى بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة الأكارم، تحدث غيره ويحدث، لكن شوفوا المعالجة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن نبيها، وعنده أضياف، فتأتيه ترسل له أم سلمة هند بنت زاد الرجل المخزومية رضي الله تعالى عنها، سمي والدها زاد الرجل لأنه كان كريما يستغني الراكب عن الزاد إذا سافر معه، وهي من هي رضي الله تعالى عنها. ترسل له قصعة من طعام، فتمسك السيدة عائشة بالقصعة وتلقيها فتقع ويتساقط ما فيها أمام الأضياف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن قوله: غارت أمكم، غارت أمكم. لو حدث هذا المشهد في بيوتنا اليوم أيها الإخوة الأكارم، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت أتحدث في مدينة نيوكاسل في بريطانيا، فسمعني أخ بريطاني فطلب مني الحديث إلى أهله، والأهل باللغة هي الزوجة، الآية 29 من سورة القصص طسم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فالأهل هي الزوجة. وانظروا ظهر زوجة سيدنا موسى أن يعمل أجيرا عند أبيها سيدنا شعيب 10 سنين، إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين، فإنك كنت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تخيلوا أيها الإخوة الأكارم، دعاني هذا الأخ إلى بيته، فكأن الله سبحانه بفضله وكرمه ومنه أعطاني مفتاح قلبها بالحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كزوج. كنت أتراه في مهنة أهله يخيط ثوبه بيده ويخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، كنت أتراه في مهنة أهله، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المردنة؟ نسأل الله العفو والعافية. هات يا بنت ودي يا بنت، والآن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انكسر كوكب زجاجي خربت الدنيا، أنت عميتي، أنت اتصلت بنظري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لهم أعمال كأعمالنا. الحمد لله. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل باب، من كل حد أي ناحية، واستفتحوا علي من كل باب، أبواب الجنة 8 ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي بالله عليك، إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضر. يا أخي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بالله عليك اجعلها قاعدة، تحسس لسانك قبل أن تنطق. لسانك أيها الإخوة الكريم الأكارم، في الإسراء والمعراج يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثور يخرج من بحر صغير فيريد أن يعود فلا يعود. هذه الكلمة تطلق الكلمة تدمر وتسبب فساد عظيم، بل وقتل وتريد أن ترجع فيها كيف وقد أدت ما وصلت ما أدت إليه. أيها الإخوة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع زوجاته؟ كيف كان مع أولاده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضع ابنه في حجره. إبراهيم 16 شهرا 16 شهرا وهو يتقعقع قلبه وهو يحتضن، فتدمع عين النبي صلى الله عليه وسلم، تدمع عيناه بأبي هو وأمي. إن سبحان الله سيدنا عبد الرحمن ابن عوف: أنت يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة يا ابن عوف، رحمة من الله سبحانه وتعالى، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنه الحسن ابن بنته، والجد والد يقبل ابنه الحسن، فكان عنده الأقرع بن حابس التميمي، فقل: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، لا إله إلا الله، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوما، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فإذا ببنيه بني بنته الحسن والحسين، طفلين صغيرين يمشيان في المسجد ويتعثران، فينزل من على المنبر ويحتضنهما ويرفعهما ويضعهما على يمينه ويساره ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنني رأيت بني هؤلاء هذين فلم أصبر على أن أراهما هكذا، فنزلت من على المنبر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل، فيسمع طفلا يبكي فيخفف رحمة لأمه. والله أيها الإخوة الأكارم، منذ ربما أكثر من عقدين صليت في مسجد ثلاثة أيام متواليات، قرابة ثلاثة أيام، فأحسست أن في الأمر شيء، وأنا أعهد هذا المسجد، فأحسست أن في الأمر شيء، شيئا غريبا لا أعرفه، فهمست إلى أحد المصلين، فقلت له أيها الأخ الكريم، إنني أشعر بشيء غريب في هذا المسجد، لا أعهده، فقال لي أنت لا تدري ماذا حدث، لقد جاء إمام المسجد وقال: أي عيل، أي طفل ممنوع الدخول، وأبدأ بابن أخي وألقاه خارج المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبات المسجد كالقبر. أين يتعلم أطفالنا دينهم؟ والله حاولت بكل أسلوب مهذب أن أقنع هذا الإمام، فتركنا ومضى وغضب غضبا شديدا هدانا الله وإياه. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، أطال النبي صلى الله عليه وسلم في السكوت يوما، حتى ظن الصحابة أنه قبض، أو ربما أنه يوحى إليه، فسألوه بعد صلاته، فقال: إن ابني هذا ارتحلني، الحسن، الله يرضى عنه يا رب، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولا يزايد علينا الروافض والمجوس لعنة الله عليه. يقول لك احنا اهل البيت، اولا حتى في اهل البيت الرجل وين زوجته؟ رحمة الله عليكم اهل البيت، ملائكة وهي تقدم 60 صلاة زوجة سيدنا ابراهيم. خلي بالك، الحسن والحسين نحمل حذاء احذيتهما على رؤوسنا، لكن لا مصادرة علينا ولا مزايدة. ومن يزعمون الصوفية المضلة وهي باب خلفي للتشيع المخيف، فحسب حسبنا الله المقيت، حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ابنة بنته زينب وهو في صدره، يشيلها ولما يسجد يضعها، ها؟ إن ابني هذا ارتحلني، يعني نكب علي كده على ظهري، فخشيت أن أعاجله. لو حسك كده احنا نشيله نخبطه في الأرض، يقول أنا بصلي يا ولد. خلي بالك، أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم موصول الهم، ما منعه ذلك من أن يكون بساما مبتسم دائما، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيها الإخوة الأكارم، كيف نعامل أبناءنا بالله عليكم؟ انظروا هتلر الذي دمر البشرية في الحرب العالمية الثانية وقتل الملايين، كيف كان أبوه يضربه ضربا عنيفا، حتى وكان موظفا في الجمارك وهو يريده موظفا مثله، وهو لا يريد أن يكون كذلك. نحن نكرر نفس الشيء، أنت تضرب ابنك وأنت تعنفه وتريد أن يكون شيئا وهو يريد أن يكون شيئا آخر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظروا إلى الخلق، كيف نتعامل؟ يا أخي، إخوانكم، من يخدم عندكم في بيوتكم، خالكم، إخوانكم، أهلكم، أحسنوا إليهم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، وأحسنوا إليهم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول سيدنا أنس: كان لي أخ صغير لعله فطين، يعني كم من سنتين وشوي، ما يوصلش 3 سنين، اسمه أبو العمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويلاطفه: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير طائر يلعب به؟ وفي هذا جواز إذا كان الطائر تضعه في قفص وهكذا وتحسن إليه. أما إذا كنت ستسيء فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة الأكارم، أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا؟ بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قلت لحضراتكم هذه الأخت البريطانية حادثتها عن أخلاق النبي في بيته، كنت تراه في مهنة أهله يقيد ثوبه بيده ويصلح نعله بيده صلى الله عليه وسلم، فكانت تنظر إلى زوجها، لأن العبرة يا أخوة مش بالكلام بل بالتطبيق. وقلت لها حينما ترينا في بلاد المسلمين رجل يمشي للأمام ووراءه زوجته بعشر أمتار، هذه ليست من الإسلام، لدينا يمن فرعنا تمشي كده وستة ما تنفعش تمشي جنبها تمشي وراك واخد بالحرك، هذا ليس من الإسلام في شيء. وذكرت لها طرفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت هاشة باشة عن الإسلام وصلت خلفنا، خلفي صلاة مع زوجها صلاة المغرب، وفي اليوم التالي أتت المركز الإسلامي مختمرة، اللهم صل على النبي. نهارك بنات المسلمات تجدها ساكرة كاسيات عاليات تكلم عن الخمار تقول لك أصلنا مش مقتنعة. يا أخي ده سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن تجتهد في إقناع المسلمين بإسلامهم والعالم يهرول خلف الإسلام وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، شاء أم أبى، لأنه يعلم علم اليقين أن هذا هو الدين القويم، لكننا صرنا فتنة له. يقولون لنا إذا كنتم على دين الحق وأنتم كذلك فلماذا أنتم في المؤخرة؟ لأننا أيها الإخوة الأكارم نقول شيئا ونفعل عكسا، وشرع الله لا يحابي أحدا. انظروا إلى هذا الدين العظيم أيها الإخوة الأكارم. سيدنا حذيفة بن اليمان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين، وهما يهاجران إلى المدينة، فلقيهما كفار قريش فقالوا أنتم ذاهبون إلى محمد سنمنعكم، قالوا نحن ذاهبون إلى المدينة، فقالوا إذا تعاهدوننا بكل المواثيق ألا تقاتلوا معه وألا وألا وألا تحاربون معه، فوصلوا فأعطوهم الميثاق حتى يخلوا بينهم وبين ما يريدون، فوصلوا إلى المدينة المنورة التي نورها الله بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. ما لهمش لا الكفار، لا ديننا دين عظيم يسعد فيه المؤمن مسلم وغير مسلم. اليهود عندنا بيسمونا احنا الجنتايلز الامميين، وعندهم القيم النسبية، ان تسرق من يهودي سرقة، تقتل يهودي قتل، اما غير اليهودي بالنسبة لهم حلال، ما عندناش احنا كده. أنزلت آية كريمة من القرآن الكريم، بل آيات لتبرئة ساحة يهودي وإدانة مسلم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أحد الناس سرق درعا ووضعه في جوال من دقيق عند يهودي، فلما اقتطعوا أثر الدرع وجدوه عند بيت اليهودي، فظل الناس يجادلون انه يهودي وانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا، ديننا عدل يسعد في ظله المسلم وغير المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين العظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، نوفي بعهدهم خلاص ونستعين بالله عليهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الأكارم، دعونا بالله عليكم نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي الاحتفاء، لا بالأكل والشرب، بل أنفقوا هذا على الأيتام والمحاويج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في الضعفاء. يا اخي حينما تسمع عن رجل يذهب الى تاجر الخضروات بكم البطاطس يقول له بسبعه جنيه، يقول طب ممكن نص كيلو ثلاثه كيلو ونص، يقول له غير من وشي، احنا هنشحت بقى على اخر زمن، ده انا اجيبهم مش عارف ايه ولا. فالى جواره ابنته فتقول له يا ابتي مش مهم نتعشى، فالرجل يسقط تيجي الغلطه وحسبنا الله ونعم الوكيل. ابغوني في ضعفائكم وما جاع فقير الا ببخل غني. اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما قال لا قط الا في تشهده اشهد ان لا اله الا الله؟ لولا التشهد كانت له نعم. ياتيه السائل فيقول ليس عنده شيء، قل اذهب فابدع عليه، روح يا ابني اشتري على حسابي. ولذلك الاستاذ احمد شوقي رحمه الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: واذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الانواع، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا غضبت فانما هي غضبه لله لا ضغن ولا شحناء، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. ابغوني في ضعفائكم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انا وكافر يتيم في الجنه هكذا. ادخل يتيم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. اذا بكى اليتيم ارتفع عرش الملك وقال الرحمن: من اتاه؟ الم يكتم اني قبضت روح والده وعزتي وجلالي، من اضحكه فله الجنه. قالك ايها الاخ الكريم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. اقربكم مني مجالسا يوم القيامه، احاسنكم اخلاقا، الموطئون اكنافا، الذين يالفون ويؤلفون. بالله عليكم نقول ايها الاخوه الاكارم: مصدر اسعاد، وارفع شعار اسعد انسان، تكن اسعد انسان. هذا هو ديننا، وهذه هي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تباهر النبي صلى الله عليه وسلم وما اعظم هذه المكانه، فادخل السرور على يتيم، ادخل السرور على يتيم. واليتيم هو فاقد الاب قبل البلوغ، والعجين فاقد الام، واللطيم فاقد كليهما. وما اجمل قول شوقي رحمه الله: ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ايها الاخوه الاكارم، البيوت خربت او كادت لبعدها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يقيم الليل؟ من منا يصلي ركعتين بزوجته؟ واذا فعلنا ذلك والله انتفت وانمحت واندثرت كل المشاكل. ايها الاخوه الاكارم، من منا يقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايها الاخوه الاكارم، كل مكان عام او خاص طوابير الا بيت الملك سبحانه، تذهب لتصلي فقد تجده مغلقا وتسال اين المفتاح؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. شخص يقال عنه مجنون شفاه الله ولا اراه كذلك، يجد اناسا طوابير بالمئات امام سلعه من السلع، فيقول لهم: لولا الكذب رفضتم ان تقفوا امام الملك بالعرض. فوقفكم بالطول. وكذا يا اخوه، اين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين نحن بالله عليكم؟ نقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم في حركاتنا، في سكناتنا، في حياتنا، فنسعد ونسعد. ونسال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجاب، ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلني واياكم من الذين يحشرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اوردنا حوضا واصفنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، وعلي فضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخوان المجاهدين في سوريا، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم من عائدك واشملهم بعنادك. اللهم تكالبت عليهم الاعداء من كل حد وصوب، فكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. احفظ اخواننا واخواتنا في سائر العالم الاسلامي كله، في حلب الشهباء وفي بلوشة العسة وفي موسم نينوى بل سيدنا يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي بورما أراكان التي أسلمها المواطنين من على الخليفة أراكان المسلمة، وفي أفريقيا الوسطى وفي سائر بقاع العالم الإسلامي. اللهم ارحم ضعفهم واكفر كسرهم وتولى عنهم ودبت غيره الحق يا أرحم الراحمين. اللهم حق قولك ادخلنا مصر إن شاء الله آمين. أنما مصر من الأمن والأمان والسلامة الإسلام. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وحفظك وضمانك. اللهم احفظ صفوفنا واجمع شملنا ولم شعبنا وألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائن واللحم والأحقاد من قلوبنا واجعلنا أمة متحابة فيك. اللهم فك أسى المأسورين، اللهم فك أسى المأسورين، اللهم فك أسى المأسورين وفارج شر المقلوبين واقضي عن المدينين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن مسواك. اللهم حل الأقصر من دنس اليهود. اللهم إلى لنا بصلاة فيها قبل الممات. اللهم افتح على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين. اللهم يعلم آدم عدوهم ويمضيهم سليمان ضحيمهم. اللهم انصرهم بهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.